يعني أذكر لك من أعمالهم ومن عقائدهم الموجودة عندهم هو أن كثيرا من هؤلاء الأئمة المفتين يقعون في الشرك والعياذ بالله، الشرك الذي لا ينبغي السكوت عنه. فهناك ثلاثة قبور في ألبانيا تدعى من دون الله جل وعلا وتعبد من دونه. فعندما تناقشنا معهم في هذه الأمور قالوا لنا ديننا ليس كدينكم. فهذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أيضا أن كثيرا منهم يعملون بإدارة الفتوى في هذه المشيخة، وهم أيضا لا يصلون في الصلوات الخمس ولا يعلمون الناس دين الله تبارك وتعالى. فهذه الأشياء التي أتيت بها معي هي كلها من عمل الأئمة والمفتين في إدارة المشيخة الإسلامية، والتي كثير منها يستعينون بها في الجن على قضاء حوائجهم وطلبهم تفريج كرباتهم. فأرجو من سماحتكم أن تقدموا لهم نصيحة بذلك، وأن تدعوهم إلى الدعوة الصحيحة التي تركنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشيء المجمل في المشيخة الإسلامية. يعني من أيضا بعض المسائل التي يتكلمون حولها هو أنهم يقعون في بدع كثيرة، فحبذا لو تبين لهم شيئا في التحذير من البدع واتباع السنة. أيضا كذلك أن كثيرا من الطلاب يفرحون بسماع حديثك ويستأنسون برأيك، فأرجو منكم أن تحدثوهم بشيء من مما ذكرته لكم. على كل حال يا أخي، ينبغي أن تعلم أن ألمانيا عاشت سنين طويلة تحت الحكم الشيوعي، وليس هذا فقط، بل ينبغي أن تعلم أن البلاد الأعجمية كلها تعيش في مثل هذه الجاهلية أو الوثنية، بل حتى بعض البلاد العربية. فأنت لو ذهبت إلى مصر وهي عقر دار العروبة زعموا اليوم، لوجدت هناك الطواف حول قبر السيد زينب والسيد البدوي والطنطاوي وأمثالهما. ولذلك فأمثال هؤلاء المنحرفين عن العقيدة الصحيحة عن الكتاب والسنة لا يفيدهم توجيه نصيحة عامة وهو وجوب الرجل.